أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد نفتح اليوم إن شاء الله شرح كتاب نمعة الاعتقاد للحافظ المقدسي، وإن شاء الله بعد انتهينا من شرح العقيدة القيرانية أبو زيد القيراني، من المناسب يعني نأخذ كتاب آخر أكثر تخصصا في عقيدة أهل السنة والجماعة، الكتب التي يعني اعتمدها السلف، وهو إن كان ليس بكبير الكتاب لكنه عظيم النفع، وفيه اعتقاد أهل السنة والجماعة، بيان لاعتقاد أهل السنة والجماعة في الربوبية والأسماء والصفات وفي بعض مسائل الألوهية وغير ذلك، واعتقادنا في الصحابة وفي السنة والبدع. ولذلك قد تم شرحه أكثر من مرة إن شاء الله يعني من قبل، لكن إن هذه المجموعة ما تيسر لها يعني شرح هذا الكتاب لهم، وهو من المناهج المقررة في الدراسة المنهجية في مدرسة تنشئة طالب العلم في باب في علم العقيدة وعلم التوحيد. ولا شك يعني بأن العلوم الشرعية وأعظمها هو علم العقيدة، وقبلها بأن طالب العلم له ما له من المناقب، وأهل العلم حكم الله قد بينها الله عز وجل مناقب لأهل العلم، وفي كتابه قال تعالى أولا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة لتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقد أثنى الله عز وجل في كتابه على العلماء فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء أشد الناس خشية لله عز وجل وأقربهم إليه بعد الأنبياء والرسل والأنبياء. وما طلب الله عز وجل من نبيه أن يستزيد من شيئا إلا من العلم، قال تعالى وقل ربي زدني علما، أي أنه يزداد المرء من العلم. وقد بيّن الله عز وجل من أهل العلم ليسوا كغيرهم، قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا يبين لك مناقب أهل العلم وطلاب العلم والعلماء، وأن هذا الطريق طريق عظيم فيه ما فيه من الفضل، هو طريق للجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وأي طريقك من طرقك إلى الجنة أنك تطلب العلم وأنك تسير في هذا الطريق المبارك. وكما جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الله عز وجل، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل قالوا تعالوا أو نادوا تعالوا هلم إلى بغيتكم، فيحفون بهم، الملائكة تحف بمجلس العلم وفيحفون بهم، فإذا تفرقوا أي تفرق أهل العلم أهل المجلس صعدوا إلى السماء، فيقول الله عز وجل أي شيء تركتم عبادي، فيقولون لو رأوك أي شيء تركتم عبادي يصنعون، قالوا تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك، فقال فيقول هل رأوني، قالوا يقولون لا، قال وكيف لو رأوني، فيقولون لو رأوك كانوا لك أشد تحميدا وتمجيدا وذكرا، فيقول أي شيء يطلبون، قال يطلبون الجنة، فيقول هل رأوها، فيقولون لا، فقال فكيف إذا رأوها، فيقول أي شيء نطلب، فيقولون لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها وأشد طلبا وحرصا لها، فيقول من أي شيء يتعوذون، قال يتعوذون من النار، وقال فهل رأوها، فيقولون لا لم يروها، فقال وكيف لو رأوها، قالوا يقولون لو رأوها كانوا أشد منها هربا وأشد منها تعوزا وخوفا، فيقول فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم، الله أكبر، فيقولون فلان فيه أو فلان الخطاء لم يردهم، فلان فيه لم يردهم، قال إنما جاء لحاجة، قال هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا حديث عظيم يبين فضل مجالس العلم، وأن الملائكة تحفهم ثم يصعدون إلى الله فيسأل عنا جميعا وهو أعلم بحالنا سبحانه وتعالى، ويشهد الملائكة بأنه قد غفر لنا. فالحرص على هذه المجالس، الحرص على نيل مغفرة الله عز وجل. كفى أن تكون في مجلس تحفك الملائكة، والملائكة لا تنزل في مكان إلا فيه رحمة، ويكون فيه الرحمة ويكون فيه المغفرة، وهذه من أفضل المجالس، المجالس التي تحفها الملائكة. قال في الحديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. انظر كيف الملائكة تتعامل مع طلاب العلم، يعني ويعني تتودد إليهم أو تثني عليهم. ثم قال في الحديث أيضا إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. الله أكبر، يعني العلم لا يقارن بلا مال ولا دراهم ولا دنانير ولا شيء. أنت ممكن تجلس في مجالس صفقات تعقدها، تأخذ أموال وتربح تجارات، خير لا شك، رزق من الله، لكن لا يقارن هذا بمسائل العلم، ولا بآية تتعلمها، ولا بحديث تحفظه وتعمل به، ولا بتعلم شيء. كل هذا لا يساوي شيئا. قال بحظ وافر، يعني هذا أكثر بكثير من الدراهم والدنانير أصالة. ولهذا العلماء، كان الصحابة رضوان الله عليهم يقدرون العلماء. كان علي رضي الله عنه يقول الناس ثلاث: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لا يستضيئون بنور العلم فيهتدوا ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فتكون إما من الأولى أو الثانية، ولا تكون من الثالثة، إما تكون، نسأل الله عز وجل، تكون من ذلك علماء ربانيون أو متعلم على سبيل النجاة، ولكن تكون من الثالثة. ومن أهم الفوائد لطالب العلم حقيقة أنه يكون على بينة، يكون على كما نقول دائما واقف على أرض صلبة، حتى إن هلك سهلك عن بينة، يعني هلك يعني مات، يعني يكون أيضا موته على بينة، كانت له الحياة فهو يحيا على بينة. قال تعالى: ليهلك من هلك عن بينة وليحيا من حيا عن بينة، يعني من كان في حياتي سيحيا على بينة وعلم وثقة، ومن أراد له الموت سيموته على هذه البينة، فيكون أيضا فازة بالآخرة، لأنه سيموت على علم وعلى فضل وعلى معرفة بالحق أصالة. لذلك لما تنظر في الفتن، من الذي يثبت في الفتن؟ هم أهل العلم مع كلنا. أي واحد يكلمهم بكلمة يروحوا مع يمين يروحوا مع شمال، ينزل خطاب، ينزل بوست زي ما بيقولوا، ولا رسالة، ولا ينزل كلمتين، تلاقي كل واحد يميل مع منهم. لكن أهل العلم يثبتون، يخوفون على أرض صلبة، لأنهم يستضيئون بنور العلم الذي هو الكتاب والسنة. فقال تعالى: لا يثبت الله الذين آمنوا. وفي الآخرة أن أردت أن تكون من أهل الثبات بالدنيا وفي الآخرة، كن على طريق العلم، العلم سينير لك الطريق ويجعلك يعني تعلم الحق من الباطل وتقف عليه. فنقول وهنا لذلك العلماء، يعني لما جو يتكلموا عن طبقات في التعلم، يعني جعلوا ان في هناك طبقه تسمى عند البعض طبقه المتعجلين، دولت، وفي طبقه تسمى طبقه المتذوقين، دولت طبعا ليس المراد، لكن المتعجل هذا اللي بيتعجل العلم، يتعجل لطلب العلم، هو يريد. انا اذكر يعني من 15 سنة كان جاء يعني يدرس معنا، فقلت له احنا بندرس كتاب معين كذا، يعني ممكن ياخد معنا سنتين او شيء. فقال لي: سنتين اجلس في كتاب؟ انا عايز اخلص 4-5-6 شهور الكتب. فقلت له: ما فيش حاجة اسمها الكلام ده، يعني طب حد يلخص لي ما عنده. قلت له: لا، انت ده مش طلب علم. ولذلك الى الان لم يتاسس تاسيسا صحيحا، وان كان طلب بعض العلم وبعض العلوم عند البعض، لكن لم يتاسس، لانه كان همه كله ان ينتهي من اي شيء سريعا، ما يستطيع ان يجلس مثلا يدرس كتاب سنه 2-3 لغايه ما ينتهي، او يدرس منهجيه معينه لمده اكثر من سنه، يظن ان العلم يعني ممكن ياخذه اقل من ذلك. ملخصات من السابقين، او يجلسوا معه بعض الاخوه كانوا يلخصوا الكتاب ويأخذوا، وهذا لا يكون تاسيسا. وانا نصحته يعني، لذلك حتى بعد مرور 15 سنه الى الان ما هو ليس لم يستطع ان يعني يبنى بناء صحيح اصاله. وهذا الذي البعض يظن ان العلم سياتيك في اسابيع او في شهر او في اشهر او في سنين قليله، حتى كم سنه كده اللي بيدخل مثلا معهد ولا كليه يقول لك 4 سنين انا معايا، لا يظن ان العلم سياتيها كذا. هذا يتعجل الطلب، وللاسف بيتعجل التصدر بعد ذلك. يعني تجد يريد ان يتصدر وهو لم يتاسس، وهذا خطا، لانك لا تتصدر تتعجل التصدر قبل ان تتاسس تاسسا صحيحا اولا. فهذا الذي يريد ينهي العلوم سريعا، ولذلك بعض الدورات دي اللي بتبقى كتابي يخلص مثلا في 3 ايام، او نجلس من الصبح لليل ونخلص كتاب، او في اسبوع، هذا لم يكن داء بالسلف. انا عندي نظر حقيقه في هذه المساله، ايا كان بقى الدورات اللي بتقام احيانا في اجازات نصف السنه وفي اجازه مش عارف كذا، وهذا هذه قد ممكن تكون بعض الكتب اللي ممكن يعني ايش، لكن هذا ليس منهجيه علميه ان يكون هو كل منهجيته العلميه ان هو يعني دوره في دوره اسبوعين ثلاثه شهر ويظن ان هكذا طلب العلم. لا، ممكن احيانا يركز مثلا في قراءه كتاب معين لفتره ليستفاد منه في اجازه، لكن المنهجيه العلميه المستمره لا تكون ابدا هكذا بهذه العجله اصاله. فطريق العلم يحتاج الى صبر، ويحتاج انك تصبر على ذلك. كل العلماء لو رجعت للسير فيهم، لعل بقى ربنا يرزقنا ان شاء الله ايضا وقت نستطيع ان احنا نقرا في سير علمائنا يعني القدامى والسلف، لتعلم كيف كانوا يطلبون العلم، كيف يسهرون والليل باكمله يحقق في مساله، او يجمع روايات حديث واحد مثلا فقط ويحقق فيه ويضبطه ويعطي عليه حكما فيه. فكان العلماء يعني العلم كان منجما عندهم. العلم اذا كان القران ما نزل جمله واحده، القران كلام الله عز وجل لما نزل ونزل جمله واحده، ده نزل ايش منجم 23 سنه من اول بدايه الوحي لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء الى وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، 23 سنه ينزل القران منجما اصاله، والسنه تنزل كذلك، وتنزل شرائع في المدينه وشرائع قبلها في مكه وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس 13 سنه يعلم اصحابه التوحيد ثم يعلمهم الشرائع في المدينه. فلذلك لم يكن العلم عند السلف يتعلم جمله واحده ابدا، لابد من التدرج في ذلك. وانظر الى عبد الرحمن السلمي احد كبار التابعين ماذا يقول. يقول الذين كانوا يقرؤوننا القرآن هم من قال كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهم، كانوا إذا تعلموا من سلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعمل جميعا. هذا هو، انظر هذا التابعي من أكابر التابعين يصف شيوخه من الصحابة عثمان بن عفان وابن مسعود الذي كانوا يعلمونهم، ينقل عنهم أنهم كانوا يتعلمون من سلم 10 آيات فلا يجاوزونها أو لا يغادرونها حتى بعدنا يتعلموها، يحفظوها يتعلموها ويعملوا بها. ودائما نقول العلم، العالم عند علمائنا من السلف هو الذي كان يعمل بالعلم وليس يحفظ العلم فقط. وأنتم تتعلمون العلم للعمل، العمل بالعلم أهم من أنك تستزيد من العلم. تعلم قليلا وأعمل به خير من علم كثير لا تعمل به. وهذا هو الذي كان يقوله عثمان بن عفان وابن مسعود، يتعلموا 10 آيات لا يجوزونها حتى يعملوا بها ثم ينتقلوا. وهو الإشكال إن إحنا ابتلينا به لما كنا نتعلم العلم ولا نعمل به، نتعلم العلم ولا نعمل به، فأنت أصبح العلم بيعرض عليك، بل أنت تسمع الكلام ولا تقول فيه ولا تنفذ. يعني أنا يعني حكي لي قصة كده، يعني طبعا الكل يعلم حال الأمة اللي احنا فيه وحال إخواننا في غزة الذين لا يستطيعون ما يجدون ما يأكلونها أصلا الآن، ولا تكلم لنا نهار عن حال الناس وكذا. خرجوا بعض الإخوة والأخوات يعني في رحلة عادي، يعني رحلة، فجلسوا في فندق وكان الرحلة دي يعني مكررة، يعني العام السابق خرجوا فيها أيضا، والسنة دي كل عام بيخرجون بنفس لكن تغير الفندق هذا العام عن السابق. فالطعام نزل، والطعام يعني مفتوح طول اليوم، يعني طعام مفتوح طول اليوم عندها، يعني وفيه مفتوح، وغير كمان في المنتصف الوجبات الخفيفة كما يقال. فلما وجدوا يعني ايش وجدوا، العام الماضي كان فيه 14 صنف موجودين في الله، فالمرة العام هذا وجدوا 9 أصناف. فالتذمر حدث، تذمروا، ما في طعام، ما نستطيع أن نأكل، ما فيش أكل. وأصبح كل واحد يتكلم بالكبر إنهم يتذمرون على نوعيات، على عدم وجود طعام للأكل. حيا فيعني ظل خيرا نقل لي يعني خاصة للنساء، فدخلت أخت بقى تكلمت معهم، قالوا يعني أنتم ماذا تقولون؟ 9 أصناف ولا تقول ليس هناك أكل؟ هو احنا قاعدين نتكلم ليل نهار عن اخواننا الذين لا يجدون غير القطط والكلاب الان ياكلونه، وانتم في رحله وامامكم هذا الطعام فتقولون لا نجد طعام ناكله، وتتذمرون لاصناف الاكل نزلت. يبقى احنا ايش بقى اللي بنتكلم عنه وقاعدين ندعي ان احنا بنشارك اخواننا وكذا؟ انتم اصلا فين؟ اين العمل بما بنعم بشكر نعمه الله عز وجل، فانت تتذمر انك مش موجود غير دي الاصناف. والحق انهم استجابوا بعد ذلك، يعني ذكروا بالله. لكن انا بتكلم عن ايش الان؟ العمل بما تعلم. انت قاعد النهار بتتعلم هذه الامور، لكن لما بتتحط في موقف حقيقي بقى الان، دافع مثلا فلوس او شيء او غيره، وتجد ده ما تتذكر، لا ده دينا عائم، ده حدش لاقي صنف واحد، مش 9 اصناف ومش عاجبنا. فهو هنا المساله من الاهميه بمكان، عندما تقع في موقف ما بانك تعمل بما تتعلم فيه. وإلا تجد بعض الناس نتكلم في شرح المعاملات والبيوع، وهي ينزل يشتري أو الأخت تشتري كأنها لم تدرس شيئا، ناس الدنيا تبحت من رأسها، والأخ شراء أي كلام بقى وبيع، مخالفات في العقد ومخالفات في الطريقة وأشياء. طب وأين العلم اللي بنتكلم اللي احنا بنتعلمه ونبينه وإن لم تعمل أنت به؟ فمن الأهمية بمكان ليس تحصيل العلم فقط، بل التطبيق الحقيقي لهذا العلم، وإلا لا فائدة منه. فهنا الطبقة اللي كنا نتكلم عنها الآن، طبقة المتعجلين دي، ودي للأسف موجودة كثير عند الشباب وطلاب العلم، إنه بيبدأ الطلب ثم ينتقل أو إنه يعني لا مش إنه ينقطع، وإنه يظن إن المسألة دورات وانتهت، وهذا لا يفيد علما بعد ذلك. ثم الطبقة الثانية المتذوقين، دولت جايبين من الاسم كده بيتذوق العلم دوت، دي طبقة أخرى أو مجموعات أخرى، إن هو أصالة يعني إيش يطلب العلم. أنت بتطلب العلم إيش؟ عشان ترفع الجهل وتتعلم. لا، هو بيطلب العلم، يأتي للشيخ الفلاني يجلس يقول لك عم نشوفه يقول إيه، ونعم إيش نفهم بس بيتكلم في الفقه إزاي، بيتكلم في العقيدة إزاي، يجلس هنا شوية ليش يتذوق ما يقوله، ثم ينتقل لواحد ثاني يجلس عنده شوية أيضا إيش يشوف ماذا يقول، ثم ينتقل. هذا دأبه، هو ما يريد العلم، هو يريد يتذوق كل واحد كده إيش بيقول، يجمع من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا أصالة. وأحيانا بيكون بيذهب فقط ليحكم على الشيخ، يعني شوف هو الرجل ده عنده علم ولا ما عندهش، طريقته إيش أو كذا، ما يأتي للطلب. هو رجل متذوق كده، اللي بيخش كده بيجيبوه، يقولوا فيه حلقات بتتعمل كده على اليوتيوب، أمشي واحد بوظيفته بس إنه يتذوق الأكل، بيروح للمطاعم ويروح للفنادق عشان يخليه يقعد ياكل طول اليوم، ويقول لهم ايه الاكل ده يمشي ولا ما يمشيش. ده المتذوق، دي مهنه على فكره، وبياخد عليها فلوس بيقول لك كتيره جدا، وظيفته هو متذوق فقط. الراجل وصل لمرحله انه بيتذوق الطعام ويديهم الاراء اللي موجوده فيه اصلا. فهذا هو للاسف بقى، طب ده فاهم شويه في الطعام فممكن يديهم الاراء، لكن اللي قاعد ده مش فاهم حاجه، لانك انت حتى تحكم اصلا على شيخ او علمه او حتى نفعه، فانت لابد تصل لمرحله معينه تؤهلك، لكن انت اصلا جاي ما انتش عارف، انت بس سمعت، فيروح هنا عند هنا وهنا وهنا، ويحب التنقل حتى يقول انا حضرت عند فلان وفلان وفلان جيد. كثره الشيوخ جيده في مراحل معينه، لكن التنقل بالطريقه هذه وعدم التواصل هذا من يسمونه اهل التذوق، وهذا ايضا لا يفيد علما، ولن يستطيع ان يصل فيه طالب العلم لشيء يعني يكون له ثمرة بعد ذلك، ولا يتأهل لذلك. فأما طبعا طالب العلم هو اللي يكون حريصا على الصبر والاستمرار والدراسة المنهجية. طيب لا شك بأن احنا نتكلم عن دروس العقيدة، فأشرف العلوم على الإطلاق هي علوم القرآن والسنة، والتي هي أصلها الوحيين الكتاب والسنة. وعندنا علوم طبعا غير الكتاب والسنة، في علوم تسمى علوم الآلة، عشان بس نبقى نديكم يعني فكرة كده لما كناش تكلمنا عنها من قبل. فعندك علوم مساعدة وعلوم أصلية. علوم مساعدة دي بنسميها علوم الآلة. يعني إيه الآلة؟ علوم تخليك عندك الآلة لطلب العلم أو للفهم، وهي أنك تتعلم اللغة، تدرس بعض كتب اللغة العربية طبعا بأنواع النحو والصرف مثلا والبلاغة وغير ذلك، تدرس أصول الفقه، ده علم من علوم الآلة الذي يعينك على فهم كيفية استنباط الفقهاء للأحكام، وتدرس علم مصطلح الحديث اللي هو يخص بالرجال والأسانيد، وكيف الحديث الصحيح الضعيف الموضوع الذي ليس بحديث الحسن، وما معنى سند منقطع ومرسل. هذا علم يسمى لأنك حتى تستطيع أنك أما تستدل بأدلة صحيحة، فتكون عندك علم بمصطلح الحديث. هذه تسمى علوم الآلة، قواعد الفقهية أيضا هذه علوم الآلة، يعني يحتاجها طالب العلم كآلة معه تساعده في طلبه. هذه لابد أن يتعلمها، يعني لابد وتدرس علم أن يتعلم منها بقدر معين حتى يستطيع أنه يكون عنده من اللغة، يكون عنده من أصول الفقه، عنده من مصطلح الحديث تؤهله لذلك. ثم العلوم الأساسية وهي العلوم الكتاب والسنة، علوم بقى كتاب القرآن والسنة. عندك طبعا علم السنة نفسه، الحديث، شروحات الحديث، فقه الأحاديث والفقه الفروع أيضا. وعندك طبعا أعلم أعز ذلك وهو علم العقيدة أو علم التوحيد. وعلم العقيدة أو علم التوحيد هو أعلم أفضل العلوم، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله عز وجل. علم العقيدة والتوحيد هو أنك بتعلم عن الله عز وجل، تعلم عنه أسماءه وصفاته، تعلم عنه توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، إفراد العبادة له وإفراده بالربوبية وغير ذلك. فهذه أعظم العلوم على الإطلاق، هو لا شك من علم العقيدة. ونقول طبعا علم العقيدة أهم العلوم، لأن هذا العلم الذي جاءت به الرسل وأنزل الله عز وجل به الرسالات، هذا الأصل الذي الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الرسالات. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالله لم يقبل الشرك به سبحانه وتعالى، يغفر أي ذنب إلا الشرك به. فلو مات الإنسان على الشرك والعياذ بالله مات كافرا، ولو فعل طاعات كالجبال فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وقدمنا إلى ما عمل فجعلناه هباء منثورا. الكافر يفعل ما يفعل، يتصدق، يبني أعمال خيرية، يساعد الناس، يحسن في الخلق، يفعل ما يفعل، لكنه مات على الكفر والعياذ بالله، ما استفاد شيئا من ذلك، لأنه الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بالعكس، الذي مات بقى على التوحيد وإن فعل ما فعل من المعاصي والذنوب لكنه في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لكن مآله إلى الجنة بعد ذلك. فالتوحيد أصل الأصول، ولا تظل الأعمال في موازين العباد يوم القيامة بغير التوحيد ولا الإيمان. لابد من توحيد الإيمان حتى الأعمال تكون موجودة وتحسب لك أصالة. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة. يعني الحياة الطيبة أصلا في الدنيا كمان السعادة اللي بيسأل عنها الناس، يقول لك دائما إيش الحلقات بقى كيف نكون سعداء في الدنيا، بلخص الله عز وجل في هذه الآية: لو أردت أن تشرح للناس كيف تكون سعيدا فقط هذه الآية ممكن تعمل عليها محاضرات. قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يبقى محتاج تعمل أعمال صالحة مع إيمان، مع توحيد وإيمان مع أعمال صالحة، ستجد الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة بعد ذلك. ولكن قال تعالى عن المشركين: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو فعلوا ما فعلوا. وكان قلنا علم العقيدة أهم العلوم، من الذي قال فيه تعالى: ولقد بعثنا في كل قرية، في كل أمة رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسول. ليش؟ قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة جاء رسول، لإيش؟ أصل الرسالة أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت، أو أصل المهمة أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت. ولذلك حتى كفار قريش وغيرهم لما أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم يعني إيمان ببعض الربوبية إجمالا. حتى قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فيعلمون أن هناك خالق، وأن هناك رازق، هناك مدبر، لكن ما كانوا يفردون العبادة له، كانوا يدخلون الأصنام ويقلبون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فدخلوا وسائط فعبدوها مع الله عز وجل، فذبحوا لها ونظروا لها ودعوهم إلى غير ذلك، فوقعوا في الشرك. فلذلك أرسل الله عز وجل لهم الرسول. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. وكل رسول جاء لذلك، حتى موسى لما جاء لفرعون وقال فرعون: ايش؟ فأوقد لي هامان على الطين، فاجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين، والعياذ بالله. حتى فرعون هذا لا انكر الربوبيه، لكن انكرها استكبارا، لكن هو كان يعلم، لانه قال عز وجل: الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. يعني هم كانوا يعلمون ان الله عز وجل، وفرعون كان يعلم ان الاله ده حق، لكن كان جحودا واستكبارا. وبعضهم كان يؤمن بالربوبيه لكنه لم يكن يوحد الله عز وجل في العباده وغير ذلك، مع ان الله قد بين ان التوحيد له في العباده وفي الربوبيه. قال: الا له الخلق والامر، كما ان الله له الخلق وهذه الربوبيه، له الامر اللي هو الشرع الاوامر والنواهي، لابد أن تطيع في ذلك، وهذا توحيد الألوهية. وقد قال تعالى في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فهو إياك العبادة لا تكون إلا لله، والاستعانة لا تكون أيضا إلا لله. والذي قال أيضا: فتبارك الله أحسن الخالقين. فالخلق كله لله عز وجل، ولله ملك السماوات والأرض، والملك لله عز وجل أيضا. والدعاء لا يكون إلا لله. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا يكون الدعاء إلا لله توحيد ألوهية. أيضا لابد أن يدعى الله عز وجل. وقد أثنى الله عز وجل عن من يدعونه رغبا ورهبا، وقال: ويدعوننا رغبا ورهبا، خوفا ورجاء أيضا، محبة وتعظيما لله عز وجل. فنقول بأن أشرف العلوم على الإطلاق هو علم العقيدة. وكان في بداية نقول زمن النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر البدع، وإلا ظهرت بدعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بدعة الخوارج، لكن لم تكن ظهرت كفرقة أو شيء، لكن ظهور البدع في العقيدة بدأ مع ذو الخويصرة. تعلمون ذو الخويصرة؟ ذو الخويصرة الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، يعني غنائم جاءت أو قسم، فيقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى البعض، بعض مؤلفة قلوبهم أو غير ذلك أعطاهم. فأتاه ذو الخويصرة. من ذو الخويصرة؟ رجلا من بني تميم. قال يا رسول الله اعدل. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعدل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر، دائما عمر تجد في هذه المسألة: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيش؟ انتبهوا بقى، دعه فإن له أصحابا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بينبئ بما سيحدث، هو الرجل جاي لوحده، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه ستكون بداية بدعة. قال: إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من السهم كما يمرقون من الدين، آسف، كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيئا، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس. كل هذا وصف وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدث لأن هؤلاء الفرقة ظهرت، وهذا الرجل قتله يعني من كان في جيش علي وبحثوا عنه فأخرجوه الذي فيه وصف الثدي هذا الذي الرجل معه، وكان ممن يقاتلون علي رضي الله عنه وارضاه وقتله، والذين خرجوا بعد ذلك على علي رضي الله عنه وارضاه وقتلهم والخوارج. فهذا أول بدعة ظهرت، كانت بدعة هذا الرجل اللي هي بعد ذلك نبأنا به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيكونوا بعد ذلك فرقة الخوارج. ثم ظهرت بعد ذلك في عهد الصحابة، في عهد الصحابة تحديدا في ابن عمر بدعة القدرية، تسمى القدرية. أنا استعرض بس فقط اليوم، وكما جاء عن قدرية أول من قال به رجل يسمى معبد الجهني، وهذا كان في البصرة. إيش قدرية؟ حد يعرف يعني في قدرية؟ أقول الله قدر. إيش؟ أقول بأن الله عز وجل لم يقدر على الناس أنهم الذين يكسبون أفعالهم يكرون القدر. أنهم يكرون القدر، يقولون بأن الناس الذين يكسبون أفعالهم. هو مش كل القدر، يكون في طبقات، بعضهم ينكر كل مراتب القدر وعدد الغلاة، وبعضهم يثبت الخلق يثبت قصدي العلم والكتابة، ثم يجعلون العباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم. نعم، فجاء هؤلاء ظهر ذلك في البصرة أول ما ظهر في زمن ابن عمر. فلما ظهر ذلك قال جاء يحيى بن معمر قال انطلقت أنا وعبد الرحمن الحميري قدمنا المدينة نسأل عن ذلك أهل المدينة، نرى قالوا ما حدث عندنا في البصرة، ظهر أناس يقولون الأرض بأنه يقولون بالقدر ذات القدرية. قال فوافقنا ذهبنا المدينة لعلنا لقينا لو لقينا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسألهم عن ذلك. فقال فدخلنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فوافقنا عبد الله بن عمر، فاختلف أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه وأنا والآخر عن يساره أو عن شمالي. فقال يحيى ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني سيتركني أنا أتكلم. في صوت عندكم على التليجرام جيد ولا في مشكلة؟ عشان الفيس وقف. طب رجعنا. فقال فسيكل الكلام. فقلت يا عبد الرحمن إن قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون أن ألا قدر، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت، يعني إيش الأمر أنف؟ يعني لا قدر، لا شيء قدره الله، بل كما قالنا أن الخلق هم يخلقون أفعالهم بأنفسهم، هذا معنى القدرية، وأن الله لم يخلق أفعالهم ولم يردها، هم اللي أرادوا الأفعال أنفسهم وهم اللي خلقوها، يعني هم اللي فعلوها. فقال لهم ابن عمر قال فإذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به ابن عمر لو كان أحد مثل أحد ذابا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالخير وشر. ثم ذكر له حديث جبريل عليه السلام، حديث عمر لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل عن الإسلام والإحسان، وذكر عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. وهذه كانت بداية ما يسمى بدعة القدرية. طبعا بداية الخوارج لما قال عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن ويصلون الصلاة حتى لا تنخدع من تراهم على الطاعة، يعني مثلا بيبين لك انت ستجد يقرأ القرآن تحقر قراءتك لقراءته، تحقر صلاتك لصلاته، تجد خاشع قارئ رجل طاعة. ممكن لو نظرته تقول ده عابد زاهد، احنا نيجي ايه جنبه؟ ومع ذلك في هذا ظاهره، لكن عنده بدعة. اذا لا تنخدع، العلم علم، العلم علما لابد ان يكون موافق للكتاب والسنه، والطاعه لابد ان تكون موافقه للكتاب والسنه. النبي حذرنا قال ستحقرون صلاتكم الى صلاتي وقراءتكم الى قراءتي، ومع ذلك قال لو ادركتهم لقتلتهم قتل عاد، قوم عاد يعني. فهو يبين لك لكن لا تنخدع بالظاهر الذي لا يكون موافق للكتاب والسنه. ثم ظهرت بدعه اخرى تسمى بدعه المرجئه. والمرجئه ايش بيقولون؟ ايش يعني؟ لا بس انا اريد غير ذلك، افضل من ذلك يعني. نعم هي دي هم مراحل، هم مراحل ليسوا على درجه واحده. اسوأهم الذي يقول الايمان هو اعتقاد القلب، الايمان مش العمل. لا الايمان مش العمل. نعم جيد جيد، بس خلاص يعني هو ايش انا اريد ان اقول ان هما هناخد الاهم في المساله، مش هنخش التفصيل او الخلافيات ليست محلها، لكن هم يقولون لا يضر مع الايمان ذنب، لان الايمان عندهم قلب اعتقاد، والعمل هو اللي فيه الذنوب اما طاعه او ذنب. فقال لا يضر مع الايمان ذنب، يعني انت مؤمن ولو فعلت معاصي الدنيا فانت عندهم مؤمن كامل الايمان، بل عندهم ايمان ابو بكر كايمان احد الصحابه لا يفرق، فإيمان أحد الناس مش الصحابة، لأنه هو بيجعل الإيمان في القلب فقط اللي هو التصديق. لو أنت مصدق يبقى أنت مؤمن، أنت مصدق وبتفعل طماط عندها لا أنت مؤمن. فيقول لك لا ضر مع الإيمان ذنب، ذلك تجد يضرب على صدره يقول لك أنا هنا عشان الشيخ قلبي أبيض ونضيف وكل حاجة حلوة. طب يا عم بتصلي، ما تصلي معانا الله يدعي ربنا يهديني. طب يا عم زكاتك فين؟ لا انا ان شاء الله هزكي. طب بتصوم رمضان؟ والله يعني بس اخلص اللي في ايدي دي وابقى ان شاء الله. طب يا ابني وانت يبقى فين الايمان اللي في قلبك دوت اذا كانش فيه ظاهر اصلا؟ وبالتالي ايش هو عنده كانه انه لا يضر مع الايمان، هو مؤمن بالتصديق بس كده بالكلام. وهذا طبعا بدعه شنيعه جدا، بدعه الارجاء. نعم بدعه الارجاء كما قلنا. وهي ثم بعد ذلك دخلنا في بدعة أشد حقيقة، وهي بدعة الجهمية التي قال بها جهم بن صفوان. وبدعة الجهمية هذه أنه أنكر أسماء وصفات لله عز وجل، لم يثبت للأسماء ولا الصفات. والله قد أنزل القرآن بلسان عربي مبين، فإذا قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، إذا الله سميع بصير، هو يقول لك لا سميع ولا بصير، لا سمع ولا بصر. وهذه من أشد، لأن هذه نفي للأسماء والصفات بالكلية، وهذا عند أهل سنة الجماعة كفروا الجهمية، غلاة الجهمية الذين قالوا بذلك، لأنه ينفي لله صفات ولا أسماء، كأنك تعبد عدما. ده كيف تعبد إلها ليس سميعا ولا بصير ولا عليم ولا حكيم ولا قدير ولا له الصفات؟ نفوا ذلك، فكانت هذه بدعه الجهميه ايضا، كانت بدعه في الاسماء والصفات. توالى بعد ذلك حقيقه طوائف في هذا الباب، لا اريد ان ادخل عشان ما اجيلكم بتفاصيلها الكثيره، لكن جاء بعد الجهميه المعتزله، والمعتزله قالوا سنثبت ان في اسماء لكن ليست لها صفات، هنتكلم عنها ان شاء الله في الشرح. اسماء ليس يعني قلت سميع، نعم ربنا قال السميع، لكن في صفه سمع لا، هنثبت السميع فقط، لكن السمع لا. طب عليم لا، نعم العليم، لكن صفة العلم لا، لا نثبت شيء. أثبتوا أسماء جوفاء ليس لها صفات، ما تفيد في شيء. ثم ظهر بعد ذلك أيضا، جاء بعدهم ما سموا الأشاعرة والمتردية، هؤلاء أيضا أثبتوا بعض الصفات، وأثبت سبع صفات ونفوا الصفات الفعلية. تقول لهم غضب الله، الله قال ذلك؟ لا ما نستطيع، لو قلنا بالغضب يبقى ما استنى الخالق بالمخلوق. طب يا ربنا يفرح يحب، الله له يد، الله له ساق، له عينين، كل هذه الصفات لا يثبتونها، يحرفونها ويقولون إرادة الانتقام، إرادة الثواب، إرادة كذا. وظن منهم بأنهم قد شبهوا الله، شبهوا الخالق بالمخلوق، فوقعوا أيضا في التعطيل كمثلهم، لكنهم أثبتوا بعض الصفات وحرفوا بعض الصفات. هذه أيضا في باب الأسماء والصفات. ثم ظهر أيضا مبتدعه اخرى هم الفرق اللي يسمى الباطنيه، اللي هم قرامطه والباطنيه، اللي هم تجد لهم تاويلات باطنيه في القران. يعني ايش؟ منهم الروافض وغير ذلك ايضا، تجد ياتوك بمعاني ليست مراده، يقول لك ده معنى باطني لا احد يعلمه. هؤلاء طبعا من الكفر، الفرقه دي من الكفر بمكان، لانهم يعني اصاله انكروا طبعا الاسماء والصفات، وايضا تكلموا في القران بتفسير ومعاني لم غير مراده بالكليه، وحرفوا فيها ما حرفوا ايضا. وهؤلاء يعني لم يثبتوا اسماء ولا صفات ولم ينفوا حتى، يعني لا اثبات ولا نفي. هذا عجيب، يعني لا تثبت ولا تنفي. طب الجهميه نفوا، لا دول لا يثبتون ولا ينفون اصلا، يعني جعلوا الله كالمعدومات، نعوذ بالله من ذلك اصاله ايضا. والطرف الوسط لا شك في ذلك كله من اهل السنه والجماعه الذين اثبتوا لله الصفات، وسياتي معنا بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وهذا هو المنهج الوسط والمنهج الحق، وهذا الذي عليه الكتاب الذي سنقوم به، الذي يبين فيه كتاب لمعة الاعتقاد، الذي يبين فيه الحافظ عليه رحمه الله تعالى عقيده اهل السنه والجماعه في ابواب الاسماء والصفات وغيرها. وهذه سنفردها ان شاء الله الاسبوع القادم، سنبدا بالكلام عن قواعد في الاسماء والصفات. لكني اختم بكلام اذكركم واذكر نفسي به دائما في استحضار طلب العلم، انك عندما تاتي للدراسه لابد من استحضار النيه، لهذه الدراسه، انت تتعبد الى الله عز وجل بذلك، ان تكون نيتك خالصه لله، متابعه لله ومتابعه سنه النبي صلى الله عليه وسلم، اهم ما يكون النيه. كلما اخلصت في النيه واستحضرتها في هذه المجالس كان يعني لك ما لك من الفتح والفهم والانتفاع بهذه المجالس. نسال الله عز وجل ان يثبتها لنا. ولكنك ان يعني دخلك فيك بقى الرياء والسمعه والكبر او منافسه الاصحاب او مثلا اختبارهم او حب الشهره ذلك او غير ذلك، فهنا ابنيه هنا مدخوله، وستجد صعوبه كثيره في سواء في الفهم او في الاستدراك او حتى في حب الحضور والصبر على الطلب وغير ذلك. فلذلك عليكم باستحضار هذه النوايا في كل مجلس، ويعني سواء هنا او مجالس اخرى او شيء، لابد ان تستحضروا دائما هذه النوايا في طلب العلم، لانك تستحضر ان المجلس هذا لتحصيل العلم، انت اتيت لتحصل العلم، ما اتيت لتختبر نفسك او تختبر الشيخ او تعرض العلم هذا موافق او غير موافق او غير ذلك. الامر الثاني، لابد لك من يعني سلامه الصدر لمن تتعلم معه، سواء كان من الاصحاب او من الشيخ، يعني تكون الصدر يعني فيه نوع من الثقه بينك وبين شيخك وبينك وبين اصحابك وبين اخوانك، حتى عندما تتدارس معهم وتسالهم، فلا يكون عندك شك فيما تسمع، تستيقن بما تدرس، ويتحقق لك ذلك، لان هذا له نفع عظيم جدا على ادخال العلم الى قلبك والى الفهم. من النوايا رفع الجهل عن نفسك، انتوي ان انت جئت لرفع الجهل وانك جئت لتتعلم، لكن احنا حقيقه انا اريد اكثر من ذلك، انا اريد احتراف بقى في العلم. يعني في احتراف في الكرة، وفي احتراف مش عارف في كل شيء، وفي احتراف المهن ايضا نريد طلبة علم من اهل الاحتراف محترفون، يعني يحترفون العلم، يعني يأخذون العلم بدقة واتمام واحتراف حتى يتقنون فينقلون ويعلمون ويثبتون على ذلك. وحقيقة يعني قول الشافعي حطوا كده وضعوه هذه الجملة نصب اعينكم، يقول الشافعي رحمه الله: من تعلم علما فليدقق كي لا يضيع دقيق العلم. من تعلم علما فليدقق كي لا يضيع دقيق العلم. لذلك يعني أسأل ان شاء الله يرزقك من الله عز وجل الاتقان والضبط. نكتفي بهذا القدر اليوم في المقدمه، وان شاء الله الاسبوع القادم سنبدا في باذن الله تعالى في القواعد الخاصه بالاسماء والصفات، وانا ساعطيكم ان شاء الله الملف اللي فيه التفريغ القديم لهذه الشروحات من قبل ومسجله، لكن قد يكون فيها زيادات ولا الله اعلم او انقص، لكن يكون معكم كمرجع للشرح، ساجعله من مجموعه او ان شاء الله المشرفين المشرفات ممكن يعني ينزلونه على المجموعات ان شاء الله. لو في اسئله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اطلنا عليكم معلش، لكنه احنا اتفقنا ان في درس تاني ممكن نبقى نقلل بعد كده قليلا شويه من السيره، و نعم. وتبدأ المرة يا باشا. انتوا بتيجوا امتى؟ زي ما انتوا عايزين. نعم. أنا عندي سؤال. اجلس.